ولا يستقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما من كان خوانا نتيما يتقون من الناس ولا يتقون من الله وهو معهم ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا

سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى فآوى فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم. أحسنتم يا مولانا.